أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم روحي تردده وقلبي والجوانح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم روحي تردده وقلبي والجوانح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد الله تتكلم شوقا وتحنانا لأمجاد الله تتكلم أنا مسلم أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون أنا هامنا بشريعتي في موكب الحق المبين أنا مسلم أنا بالرب ممن يحقدون أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق المبين أنا مسلم أنا مسلم بالرب ممن يحقدون أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق المبين أنا لست رجعيا ولكن قائد المتقدم أنا لست رجعيا ولكن قائد المتقدم وزعيم كل حضارة جاءت على قدر السنين وزعيم كل حضارة جاءت على قدر السنين أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم روحي تردده وقلبي والجوانح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم أنا مسلم أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء بعقيدة الغراء أسمو سامقة نحو السماء أنا مسلم أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء بعقيدة الغراء أسمو سامقة نحو السماء أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء له فداء دنيا يا روحي كل شيء في الحياة له فداء إن قال حي على الجهاد تجبه صيحات الدماء إن قال حي على الجهاد تجبه صيحات الدماء أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم أنا مسلم أنا مسلم هذا نشيد الملهم من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم روحي تردده وقلبي والجوانح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم لو كنت أشلاء ممزقة بأنحاء الفضاء لم آل جهدا في كفاح مناصب الحق العدا لو كنت أشلاء ممزقة بأنحاء الفضاء لم آل جهدا في كفاح مناصب الحق العدا لو كنت أشلاء ممزقة بأنحاء الفضاء لم آل جهدا الذل في ركب الإماء فالموت أحلى من حياة الذل في ركب الإماء. الله أكبر ما ألذ الموت في ظل اللواء. الله أكبر ما ألذ الموت في ظل اللواء. أنا مسلم هذا نشيد ملهم. أنا مسلم هذا نشيد ملهم. من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم. من أعمق الأعماق أبعث لحنه يترنم. روحي تردده وقلبي والجوانح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد الله تتكلم. شوقا وتحنانا لأمجاد الله تتكلم.